إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبًا بكم جميعًا، ودائمًا وأبدًا نبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص في القول والعمل. كما أشرنا من قبل أننا بإذن الله تبارك وتعالى سنتدارس سويا مادة أصول الفقه، وقد كنا أشرنا أن مادة أصول الفقه من علوم الآلة، يعني أنها وسيلة لنتوصل بها إلى غيرها، وغيرها هذا أعني الهدف من دراسة أصول الفقه هو أن يتمكن المسلم أو الدارس لأصول الفقه من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، أن يتمكن الناظر في الأدلة من استخراج الأحكام منها، وهذا لا يتأتى لكل أحد إلا لمن كان مؤهلا للنظر في هذه الأدلة، ولن يكون مؤهلا للنظر فيها إلا إذا أتقن دراسة هذا الفن العظيم وهو علم أصول الفقه. وكنا قد أشرنا أننا سنتدارس بإذن الله عز وجل كتابا بعنوان إضاءات على متن الورقات، وهو هذا الكتاب الذي ترونه معي، وهو موجود على شبكة الإنترنت، وكما قلنا أنه تناول شرح كتاب متن الورقات، وهو كتيب صغير لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وكتاب إضاءات على متن الورقات قسم الكتيب المقرر وهو الورقات إلى عدة دروس، جعلها على الطريقة التربوية الحديثة، فيجعل العناصر والأهداف المعرفية والأهداف التربوية، ثم بعد الشرح يجعل هناك أسئلة على كل درس. أيضا كنا قد أشرنا أن أصول الفقه من العلوم التي لا يجب تعلمها على كل المسلمين، بل هو من علوم التخصص. ومعنى ذلك أن الذي سيدرس أصول الفقه إنما هو رجل ينوي أن يواصل في هذا الجانب، كما أن من يدرس تجويد القرآن لا يدرسه ويقف عند مجرد دراسته، بل يدرسه ثم يستفيد من دراسته في إتقان التلاوة، والذي يدرس النحو لا يقف عند مجرد دراسته، بل يدرس النحو ليستفيد منه في إتقان النطق والصياغة والخلو من اللحن والخطأ في الكلام. كذلك أصول الفقه لا يقصد لذاته، بل الدارس لأصول الفقه يدرسه وهو يعلم أن هناك هدفا آخر من وراء دراسته، وهو أن يتمكن كما قلنا من استنباط الأحكام من الأدلة. كما أن من يدرس مصطلح الحديث أيضا، وهي من المواد المقررة عليكم، يدرس مصطلح الحديث ويعرف شروط الحديث الصحيح، لا ليقف عند ذلك، بل ليتمكن بعد ذلك من معرفة المقبول من المردود من الحديث. فأنت حينما تعرف أن من شرط الحديث الصحيح مثلا اتصال السند والخلو من الشذوذ والعلة، وأن يكون الراوي متصفا بالضبط والعدالة. هذه الشروط الخمسة لا تعرفها لمجرد معرفتها، بل لتستفيد منها بعد ذلك في النظر في الأحاديث المنقولة إلينا، هل تنطبق عليها هذه الشروط فتكون من الأحاديث الصحيحة، أم أنها تخلو من بعض هذه الشروط كأن يخف الضبط مثلا فيكون حديثا حسنا، أو يخلو شرط منها فيصير حديث في قسم المردود أو الضعيف أو غيره من الأحاديث التي لا يعمل بها في الأحكام أو العقائد. إذن أنت تستفيد من دراسة مصطلح الحديث في التطبيق، كذلك تستفيد من دراسة أصول الفقه في التطبيق. وعليه حينما تدرس أصول الفقه يجب أن يكون أمامك هدف، وهو أنني أدرس أصول الفقه لأواصل بعد ذلك حتى أتمكن من النظر في الأدلة وفي أقوال العلماء، وأصل إلى درجة الترجيح بينها على وفق قواعد أهل العلم وقانونهم وميزانهم، وهذا أمر في غاية الأهمية لكل طالب. لو سألنا سؤالا سريعا نقول قسم العلماء العلم الشرعي إلى علم هو فرض عين وقسم آخر فرض كفاية، علم هو فرض كفاية، تحت أي القسمين يوضع أصول الفقه؟ تفضل. فرض كفاية بمعنى أنه لا يجب تعلمه على كل المسلمين، بل إذا قام به البعض فإنه يسقط وجوبه عن الباقين. لذلك كان هذا العلم مما تبنى عليه الأحكام، وبه ينتقل طالب العلم من مجرد كونه طالبا مقلدا إلى مرتبة الاجتهاد وأهلية النظر، يستطيع أن ينظر في الأدلة ويعرف من أين أخذ هذا العالم دليله، وعلى ماذا بنى كلامه، وبأي شيء رجح هذا على ذاك، وبأي شيء يرد قول فلان ويقبل قول فلان. هذا كله من خلال دراسة أصول الفقه. وبأصول الفقه أيضا يستعين الطالب على معرفة وفهم مقاصد الشرع وعلله، وبذلك يتمكن من قياس الفروع على الأصول وإلحاق الفروع بنظائرها وأشباهها، وهذا كله مما ييسر لنا معرفة كثير من أحكام النوازل الطارئة، ويبين بأدلة قوية مرونة الفقه الإسلامي، وكيف أن الفقه يتعاطى مع النوازل والمستجدات ومعطيات الواقع فيبين حكم الله فيها. فأنت مثلا تنزل بك نازلة لا تعرف حكم الله في هذه النازلة لأنها لم تكن موجودة أيام التشريع، كبعض المسائل الطبية مثلا أو مسائل المعاملات الحديثة أو غيرها لا تعرف لها حكما. عن طريق دراسة أصول الفقه تعرف طرق العلماء في استنباط الأدلة، وتعرف كيف تلحق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره من خلال دراسة أصول الفقه كما أشرنا. بدراسة أصول الفقه يتمكن طالب العلم من الفتية بعد أن يتقن هذا العلم و يتعلم الأحكام، يمكن له أن يفتي وأن ينقل أقوال الأئمة وأن يفهم مخارجهم، ويمكنه أيضا أن يرجح قولا على آخر أو يشرح مسألة من المسائل، وهذا كله كما قلنا من ثمرات دراسة أصول الفقه. لماذا وقع اختيارنا على هذا الكتاب بالذات؟ كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. متن الورقات في أصول الفقه هو من أسهل المتون في دراسة هذا العلم، ومن أوضحها، من أيسر المتون الأصولية المختصرة وأوضحها، رغم اشتماله على مسائل كثيرة جدا من مسائل أصول الفقه، هو متن الورقات للإمام الجويني. وهو في الحقيقة عند كثير من المحققين في بيان طرق دراسة أصول الفقه هو يعتبر المرتبة الأولى في دراسة وتعلم أصول الفقه. لذلك كان اختيارنا وقع اختيارنا على هذا الكتاب أو الكتيب بالأحرى، وكذلك وقع اختيارنا على هذا الشرح وهو كتاب إضاءات على متن الورقات، وبمثابة حاشية أو شرح مبسط لهذا الكتاب. قصد بها المؤلف يعني الإيضاح لبعض رؤوس المسائل وأمهاتها، مع ذكر الأمثلة الموضحة، و يعني أن يكون الشرح مناسبا ومبسطا للقارئ المبتدي، ويستفيد منه أيضا من سبق له دراسة أصول الفقه. كما قلنا سنركز بإذن الله عز وجل في دراستنا لأصول الفقه على جوانب ربما لا يهتم بها كثيرا من يدرس أصول الفقه. أصول الفقه مادة الأصل فيها أنها أشبه بقواعد، وهي إلى الجفاف منها أقرب إلى السهولة واليسر. لذلك إذا عرضت بطريقة جافة سينفر منها الطلاب. والإمام الجويني رحمه الله بشهادة أهل العلم هو ممن حباه الله ملكة الصياغة، فصاغ أصول الفقه بطريقة أدبية. يعني النحو مثلا عبارة عن قواعد، الفاعل مرفوع والمنصوب والمفعول منصوب، هذه قواعد أشبه بالرياضيات، يعني زي 1+1=2. لكن أن تصاغ بطريقة أدبية، يعني طريقة تحبب الدارس في دراستها، فهذا نوع من الإبداع، الإبداع الحقيقي، ليس إبداع الراقصين والممثلين وغيرهم من أهل الفسق. لذلك هذا الشرح اهتم اهتماما كبيرا بالجانب التربوي، جانب التربوي بمعنى أن يذكر الإخوان اللي سبقت لهم دراسة التربية في كليات التربية أو طرق التدريس الحديثة أو غيرها، يهتم ببيان الأهداف المعرفية ثم الأهداف المهارية، ويقسم المنهج إلى مجموعات، وكل مجموعة تقسم إلى دروس، فيراعى في تقسيمها تناسب الموضوعات وتبسيطها مع تقارب كمية كل درس. وهذا إن شاء الله عز وجل يعني سنجتهد أن نسير عليه من خلال تناول هذا المنهج. فدائما الإنسان قبل أن يشرع في هدف يحدد، يشرع في أمر يحدد هدفه من هذا الأمر. يعني أنا الآن جالس، ماذا أريد؟ فمثلا أريد أن أعرف الطلاب بعلم أصول الفقه. الأمر الثاني أن أبين لهم لماذا اخترنا هذا الكتاب. الأمر الثالث نبين لهم الطريقة التي سنسير عليها. هذه ثلاثة أهداف. حينما تكون الأهداف حاضرة في ذهني وأبدأ الشرح بناء على هذه الأهداف، وأقسم الكلام هدفا هدفا ثم أشرحه وأبينه، أستطيع أن أصل إلى هدفي، وهو الجزء العلمي الذي أردت أن أوصله إلى الطلاب. فهناك أهداف معرفية، يعني أهداف يبتغى من ورائها معرفة جزء معين من العلم الشرعي، وهناك أهداف مهارية. أهداف مهارية يعني أشبه بما تكون التطبيق العملي، كأن نقول مثلا الهدف المعرفي أن الفاعل مرفوع، نتعلم كلنا أن الفاعل مرفوع، ده هدف معرفي، عرفنا أن الفاعل مرفوع. ما هو الهدف المهاري؟ أن يكون عندي مهارة حينما أتكلم أن أرفع الفاعل. لما أجي أقول أكل محمد الطعام، لو قلت أكل محمدا الطعام يبقى الطعام هو اللي كل محمد، لكن لما أقول أكل محمد ورفعت هذا العلم، هذا الاسم العلم اللي هو الفاعل أكل محمد، يبقى اللي بيسمع عارف أن محمد هو اللي كل الطعام. لذلك من الأخطاء الفاحشة جدا في قراءة القرآن الكريم وقف قبيح مثل الوقف على قوله تعالى إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. لما توقف عند فأكله محدش عارف إن يا ترى يوسف اللي أكل المتاع ولا إيه اللي حصل. لما توصل تقول فأكله الذئب وتضم الذئب، عرفت إن الذئب هو الذي أكل يوسف على حد الرواية التي زعمها إخوة يوسف عليهم السلام. المقصود أن الهدف المهاري أنك تعلمت أن الفاعل مرفوع تطبق، يبقى أصبح عندك مهارة بعد أن عرفت أن الفاعل مرفوع كيف تستفيد من ذلك في صياغة الكلام فترفع الفاعل. لو أنت عرفت أن الفاعل مرفوع ثم في كلامك لا ترفع الفاعل يبقى أنت لم تستفد من المعرفة اللي حصلت لك، أنت حصل لك نوع من المعرفة أن الفاعل مرفوع. نريد أيضا أن يحصل نوع من المهارة أنك تطبق ذلك في كلامك فترفع الفاعل. فنحن بإذن الله عز وجل في دراستنا نتعلم شيئا من الأصول يكون هذا هدفا معرفيا لنا، ثم بعد ذلك في نفس الدرس نتعلم هدفا مهاريا بأن يصبح عندنا مهارة في تطبيق المعرفة التي عرفناها. أيضا هذا الشرح يتميز بأنه يذكر خلاصة لكل درس بعد الانتهاء من الدرس، كذلك يورد مجموعة من الأسئلة والمناقشات التطبيقية كما أشرنا، وهذه من شأنها أنها تثري ملكة التفكير وتنمي عند الدارس قوة على تطبيق ما تعلم واستنباط وابتكار أشياء جديدة وتعين على سلامة التطبيق على القاعدة التي تعلمها. مما تميز به هذا الشرح أيضا أنه استخدم الرسم الشجري بأن يقسم عن طريق الأسهم والخطوط الموضوع الأساسي ثم ما يتفرع عنه ثم كل فرع منه ينقسم إلى عدة أفرع أخرى وهكذا، وهو ما يسمى بالتقسيم الشجري أو الرسم الشجري، بالإضافة إلى بعض الرسوم التوضيحية أيضا التي تيسر وصول المعلومة ويعني تبسط المسألة العلمية حتى يستفيد منها الدارس. الحقيقة هناك قرص مدمج، قرص استوانة عليه المنهج وعليه الرسوم الشجرية وعليه محتويات هذا الكتاب، فمن استطاع أن يصل إليها إن كانت موجودة على شبكة الإنترنت أو ممكن الإخوة القائمين على المعهد أعطيهم الاسطوانة الأصلية. اسطوانة، لا أنا لا أقصد الكتاب، هناك اسطوانة إضافية للكتاب فيها إضافات أكثر من الكتاب، فيها رسوم شجرية وفيها أسئلة وتطبيقات، إن كانت موجودة أنا الحقيقة لم أبحث عنها لأنني شاري الكتاب الأصلي والاسطوانة الأصلية، فإن لم تجدوها ممكن تنسخوها مني والمؤلف يسمح بذلك جزاه الله خير. ما هو هدفنا أو ما هدفنا من دراسة أصول الفقه؟ أرجو الإخوة بيكتبوا حتى نقيس أنفسنا في نهاية درس وننظر هل فعلا حققنا ما أردناه من دراسة أصول الفقه أم لا. هناك أهداف معرفية وهناك أهداف مهارية لدراسة أصول الفقه بصفة عامة بخلاف الأهداف المعرفية والأهداف المهارية الخاصة بكل درس. الأهداف العامة المعرفية، الهدف الأول حفظ وفهم متن الورقات الذي هو من أهم المتون في علم أصول الفقه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الحمد لله. أحد الإخوة المسؤولين عن المعهد، أحد من الإخوة المسؤولين. إذن الهدف الأول هو حفظ وفهم متن الورقات الذي هو من أهم المتون في أصول الفقه. أما الهدف الثاني فهو معرفة المصطلحات الأصولية. يبقى أنا وأنا بدرس أصول الفقه بيكون عندي هدف إن أنا عايز أعرف مصطلحات أهل الأصول. أيضا الهدف الثالث معرفة مباحث أصول الفقه ومسائله بإجمال، أتعلم مباحث أصول الفقه والمسائل التي يتناولها هذا العلم. الهدف الذي بعد ذلك التعرف على أهم المسائل والقواعد الأصولية وأدلتها وأمثلتها. هذه أهداف أربع معرفية أريد أن أتعلمها وأنا أدرس أصول الفقه، أحفظ متن الورقات إن شاء الله عز وجل، أتعلم وأعرف المصطلحات الأصولية، أعرف مباحث وموضوعات أصول الفقه ومسائله، أتعلم أو يتعرف على أهم المسائل والقواعد الأصولية بأدلتها وأمثلتها. هناك أيضا أهداف مهارية، يعني إحنا نريد وإحنا ماشيين ويا بعض كده نشوف هل فعلا إحنا سنحقق هذه الأهداف المهارية أم لا. الهدف الأول استخراج الأحكام الشرعية من النصوص، يعني لما أتعلم أصول الفقه ما هي المهارات التي سأكتسبها، إيه هي الصنعة التي سأتعلمها وأستطيع القيام بها. أول هدف مهاري، يعني أول حاجة أستطيع أن أقوم بها وأطبقها عمليا، هي استخراج الأحكام الشرعية من النصوص. وكم ترك الأول للآخر، يعني لا يوجد مانع أبدا أنه يأتي من طلاب العلم المعاصرين بل والذين سيأتوا بعد إن شاء الله من يستنبط من الكتاب والسنة أحكاما لم يقف عليها المتقدمون، فكم ترك الأول للآخر. فممكن نتفق على هذا الهدف، وهو استخراج الأحكام الشرعية من النصوص. بعدما تعلم أصول الفقه يكون لديه قدرة على استخراج الأحكام الشرعية من النصوص. الهدف المهاري الثاني التمييز بين الأقوال القوية والضعيفة. إننا لما شوف قول أو أكثر من قول للعلماء في مسألة، تستطيع أن تميز بين القول القوي والقول الضعيف من خلال النظر في أدلة كل قول والحجج التي استند عليها، وترجح بطريقة أهل العلم المعتبرة في الترجيح بين الأقوال المختلفة. كذلك الموازنة بين الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح منها. الهدف السابق كان بيتكلم عن التمييز بين الأقوال، لكن هذا الهدف يتكلم عن التمييز بين الأدلة والموازنة بينها. دليل كل فريق بما استدل، وهل دليله دليل قوي راجح أم أن دليله دليل ضعيف مرجوح. من خلال دراسة أصول الفقه يكون لديك ملكة وقدرة على تحقيق ذلك بإذن الله عز وجل. الهدف المهري الرابع الربط بين القواعد الأصولية والنصوص الشرعية والواقع العملي. عندك أدلة ونصوص وعندك قواعد أصولية، ويواجهك واقع عملي تعيشه وأحداث ونوازل ومستجدات، كيف تربط بين هذا وذاك وتستفيد من دراسة أصول الفقه. الحقيقة يعني يمكن أن ألفت انتباه إخواني إلى مسألة، وهي أن أصول الفقه من المواد الرئيسية والأساسية في كليات الحقوق التي تدرس القوانين الغربية، وهذا إن دل فإنما يدل على إدراك هؤلاء إلى أهمية ترتيب طالب العلم، أيا كان هذا الطالب يطلب علما دنيويا أو شرعيا، أهمية ترتيب رأسه بطريقة الأصوليين في التفكير. لذلك حينما تنظر إلى مسألة أصولية مختلف فيها، وقول كل فريق من أهل العلم وأدلة كل فريق، وكيف رد الفريق الأول على الثاني، وكيف أجابه الفريق الثاني، وبما أورد الفريق الأول من الإشكالات على أدلة الثاني، وكيف دفعها، وفي النهاية تنظر إلى الراجح من المرجوح، هذه طريقة تنمي عندك الملكة، أشبه بطريقة الهندسة طريقة بما أن إذن. لذلك يا لمن شرح صدره لدراسة هذا العلم، إذا وجد متسع من الوقت فإنه يصرفه إلى القراءة في أصول الفقه، بخلاف ما يظنه الكثيرون أن أصول الفقه علم جاف وعلم صعب، وأنه يعني فيه صعوبة في فهم مسائله. هذا الكلام غير صحيح تماما، بل إن أصول الفقه كما أن الإنسان إذا أراد أن يدفع الملل والسآمة يفتح بعض كتب الطرائف أو الملح أو الأدب أو الشعر، فإن من عرف لذة أصول الفقه واستمتع بها يجعل الوقت الذي يريد أن يدفع الملل عن نفسه فيه يجعله في أصول الفقه. طريقة بما أن إذن، طريقة عرض الحجج القوية ودفع الحجج الضعيفة، طريقة الاستنباط من الأدلة. حينما تنظر في دليل أو حديث متنه قليل جدا، قليل المبنى، عبارة عن سطر أو سطرين، ثم تنظر إلى الفوائد التي يستخرجها العلماء. انظر مثلا في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رحمه الله. أنا يعني أرشد إخواني إلى مطالعة حديث مثلا يا أبا عمير ما فعل النغير، أبو عمير الأخ الصغير لأنس بن مالك، وكان عنده عصفور صغير يلعب به، فمات هذا العصفور فحزن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا المتن القليل المبنى الصغير في أو القليل في كلماته عليه من الفوائد ما يقارب 60 فائدة. وانظر كيف يستنبط العلماء الفوائد من بين السطور، وكيف يعني يستخرجونها بهذه الطريقة المبتكرة التي تبين أهمية ترتيب عقل الطالب بطريقة الأصوليين في النظر في الأدلة. على كل حال، لا يزال هذا الكلام الذي نذكره كلام نظري، لا يعدو كونه كلاما نظريا فقط، أما إدراك حقيقة هذا الكلام والاستمتاع بالأصول وتطبيق ذلك على نصوص شرعية، هذا ما سنحققه بإذن الله عز وجل من خلال تناول مسائل ومباحث هذا العلم. أختم الدرس اليوم حتى نقيم الصلاة بقراءة أو يعني ذكر ترجمة مختصرة لإمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى. الإمام أبو المعالي الجويني، وهذه كنيته، هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف النيسابوري الشافعي، وسمي الجويني نسبة إلى ناحية كبيرة من نواحي نيسابور تسمى جوين، وفيها عدد من القرى ولد فيها أبوه ونسب إليها الإمام أبو المعالي. الشافعي نسبة إلى المذهب الشافعي، وهو من كبار أئمة المذهب الشافعي كما قلنا، وله كتاب قال عنه الذهبي لم يؤلف في الإسلام مثله، وهو كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، حتى قال العلماء عن الإمام الجويني أنه أن كل من ألف بعده في الفقه الشافعي عالة على كتبه. اسمه أبو المعالي، وأبو المعالي كنية تشريف لكونه يطلب معالي الأمور، ووصل إلى مرتبة عالية جدا في العلم والفضل، ويلقب بإمام الحرمين لأنه جاور في مكة مدة 4 سنين. سبب تسمية الإمام الجويني بإمام الحرمين أنه جاور في مكة، جاور يعني أقام بمكة يدرس فيها ويجمع طرق المذهب الشافعي، لذلك لقب بإمام الحرمين، وقيل لأنه جاور أيضا في المدينة 4 سنين أخرى. ولد رحمه الله في 18 من المحرم سنة 419 للهجرة، ونشأ في بيت علم وفضل، فأبوه من الأئمة الكبار وفقيه أصولي أديب ومن شيوخ الشافعية الكبار، وله مؤلفات عظيمة تدل على سعة علمه، هو والد الإمام الجويني. جده يوسف بن عبد الله وهو أديب مرموق معروف مشهور بيوسف الأديب، وعمه أيضا أبو الحسن علي بن يوسف ملقب بشيخ الحجاز، وهو فقيه له مؤلفات كثيرة. فنشأ الإمام الجويني في بيت علم وفضل، ويعني تنقل في البلاد يطلب العلم وقرأ على غيره من أهل العلم في الحديث وعلم العقيدة والفقه والقراءات والنحو وغيرها من العلوم النافعة. ألف مؤلفات عظيمة، منها كتاب البرهان في أصول الفقه وهو مجلدان وقد أشرنا إليه في الدرس الماضي، ولو كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ومن الأمانة أن ننبه أن الإمام الجويني له بعض المخالفات اليسيرة في العقيدة، فقد خالف عقيدة أهل السنة في بعض مسائل من الأسماء والصفات، وهذا يعني مما يبين أن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا وإن خالفنا الإمام الجويني في بعض مسائل الاعتقاد إلا أننا نستفيد منه في فنه الذي برع فيه وهو الفقه والأصول. تتلمذ عليه كثير من العلماء. كان يحضر مجلس الإمام الجويني قريبا من 300 طالب علم، من أشهرهم الإمام الشهير جدا الملقب بحجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وإلكيا الهراسي، وكلاهما من أئمة المذهب الشافعي. إلكيا الهراسي من المفسرين المشهورين. مع كل ذلك أخذ على الإمام الجويني انحرافه عن منهج السلف في الصفات وغيرها من مسائل الاعتقاد، والله يغفر لنا وله ويتجاوز عنا وعنه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. توفي الإمام الجويني رحمه الله تعالى ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء 25 من شهر ربيع الآخر سنة 78، يعني 478، مولود 419 ومات 478، عن عمر ناهز 59 ب3 أشهر و7 أيام. وهذا من العجائب أن تجد عالما جهبذا ملأ الدنيا بعلمه وهو لم يعني يعمر طويلا، فمات في سن 57. والإمام الشافعي رحمه الله مات قريبا من هذا السن أو أقل قليلا، والإمام النووي مات في 45 تقريبا. أئمة كبار ملأوا الدنيا علما وماتوا في هذه السن المتقدمة. حزن الناس لفقده وغلقت الأسواق يوم وفاته، وكانت جنازته جنازة عظيمة جدا كما يقول من شاهدها. وقد صلى عليه ابنه الإمام العلم أبو القاسم الجويني رحم الله الجميع وعفى عنا وعنهم. وبذلك ننتهي من هذه الترجمة المختصرة للإمام الجويني، وبه ينتهي درس اليوم. وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نبدأ مباشرة في أول متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد